أن الشفاعة لله جميعا، يعني هي ملك لله خاصة، ويأذن بها كما قال في علم في علم الغيب مال، في علم الغيب أثبت أنه له. وعند بعض الآية أخرى، الآية فيها، أي فيها العالم الغيب الشهادة، قال بعدها الآية في علم الغيب خاصة به إلا لمن ارتضى من رسول ولا الشفاعة في أواخر سورة سورة الفاتحة. لا يطلع عليه على غيره أحد إلا لمن ارتضى، يعني لا يطلع على غيره، يعني الغيب من خصياته سبحانه عز وجل لا يطلع عليه أحد إلا لمن ارتضى، يرتضي أن يطلعه على هذا الغيب الذي هو خاص به سبحانه وتعالى. يعني من أذن، من ارتضى أن يعلمه أعلمه. إذن فكذلك الشفاعة، قل لله الشفاعة ماذا؟ جميعا. اثنين، هنا لا، من ذا الذي يشفع عنده إلا من بعد إذنه، يعني شافع لا بد له من إذن من الله، لا يفعل ذلك من عند نفسه ماذا؟ ابتداء، يعني لا بد أن يكون الإذن فيه من الله عز وجل. والأمر الذي يليه، بارلي لم يذكر الآية، نعم، ولهذا قال بعدها الآية الثالثة للآية اللي بعد هذه، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني الآن أصبحت الشفاعة مبنية على ثلاث أصول كما نقول هنا. الأصل الأول أنها لله جميعا. الأصل الثاني أنه لا يأذن ولا يشفع أحد من الناس إلا من بعد إذنه. الثالثة لا يشفع إلا في من يرضى الله أن يشفع فيه. فعاد الأمر كله لمن؟ لله سبحانه عز وجل في الشفاعة. واضح الحين؟ يعني الشفاعة هي مبنية على هذه الثلاث، أنها أولا الذي يتوصل إليه الإنسان من خلال هذه الآيات أنها لله جميعا، يعني خاصة به، ثم بعد ذلك لله يأذن لمن يشاء من عباده وملائكته ومن العباد الصالحين ومن أنبيائه في الشفاعة. ولا يكفي ذلك، لأنهم قد يأذن لإنسان أن يشفع ولا يرضى في أن تقبل الشفاعة في ذلك أو عبيه، إذن قال إلا لمن ارتضى، أي الذي يرضى أن يشفع فيه. إذن لا بد للشفاعة أن تكون بهذه الصورة. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ثم عاد ليبين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ليبين أن كل ما سوى الله لا يملك شيئا. وعلى هذا الأساس ما دام أنه لا يملك شيئا فمن الأمور الخاصة بالله وهو يملكها وهي ماذا؟ الشفاعة. إذن فما دام لا يملكون شيئا فلا حق لهم في الشفاعة مهما ادعوا ذلك، كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا ماذا؟ عند الله. المولى عز وجل لا يرضى أن يكون أي إنسان هذا. ولهذا ما دام أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إذن ترتب على ذلك أنه لا شفاعة إلا له سبحانه عز وجل. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يعني الشيء الذي يتعلق به المشركون في هذا الباب من شفاعة غير هذا، فمن خلال هذه الآيات ومن خلال الآيات اللي هي أكثر من ذلك في القرآن ينفي سبحانه عز وجل أن أي إنسان يظن أن في زيد أو عبيد أو طاهر يشفع له، هذا لا يكون بالكلية، نفى هذا حتى تبقى الشفاعة لله. قال كل ما يتعلق منه، فنفى أن يكون لغيره الملك أو قسط منه، فما دام لا يملكون شيئا طبعا لا يملكون ضمن الشفاعة، أو يكون عونا لله، أي أنهم لا يعين المولى عز وجل ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتهية يوم القيامة، يعني الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتهية يوم القيامة. وكأنه يشير الآن كلمة المشركون أنها هو يعمم، يعني واضح يعمم، سواء كان شرك بعلم أو بقصد أو بغير قصد أو بجهل. يعني هو الآن بخلال الآيات المذكورة الآن خلال الكلام كأنه يعمم وينفي أي إنسان مشرك هذا. إذا قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد. يعني هذه كيف بدأ يذكر، لأنها الآن هي منتفية كلية عن من لا يرتضيه الله عز وجل. فكل من ظن أن فيه من يشفع له يوم القيامة وهذا الشفيع الذي هو تعلق به هو لا يرتضيه الله عز وجل فشفاعته ولا يأذن له فشفاعته وتعلق من تعلق بذلك تعلق بما لا فائدة فيه. لهذا قال هؤلاء شفعاؤنا ماذا؟ عند الله هما لا يشفعون ولا يستطيع أن ينسى. لماذا؟ لأن في ذاك اليوم كما أخبر عن حال المشركين وعن حال المشركين يتبرأ الذين تبعوا وتقطعت بينهم الأسباب، يعني حتى الأسباب اللي كانوا ممكن يتعلقوا بها من جملتها هذه الشفاعة تقطعت، فلم يبقى لهم شيئا، فلم يبقى إلا لله عز وجل. ثم ذكر أنه يأتي فيسجد لربه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقول له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يعني هذا يعني من خلال الآية من خلال ما ذكر الحديث هذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشفاعة يسجد لله، وهذه تسمى بالشفاعة الخاصة. واضح؟ هذه الشفاعة الخاصة التي هي حق للنبي فقط هي التي يكون فيها هذا السجود. واضح؟ وأما بعد ذلك فالله يأذن للمسلمين بالشفاعة للصالحين ولمن للناس أن يشفع بعضهم في بعض، ولم تذكر الأحاديث ولا الآيات في ذلك المذكورة أن فيه عمل من سجود أو غير ذلك، وإنما ما ذكر في بعض النصوص الأخرى أنهم كانوا يتكلمون مع الله وأشد إلحاحا عليه وهم يناشدون أن يلحق بهم ماذا؟ إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويجاهدون معهم ويفعلون معهم، فهم أشد إلحاحا على الله بأن يلحقه لهم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مقام الشفاعة هذه أن غير النبي يأتي فيسجد لله عز وجل ليشفع له ليسمح له بالشفاعة، وإنما هذه ذكرت في الشفاعة العظمى ومذكورة في موطن آخر، وهذا يعني في موطن آخر، ويعني الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، يعني لأهل الكبائر من أهل الأمة أو لمن دخلوا النار وبقوا في النار، فالنبي يأتي فيسجد، فكل مرة يأذن له يسجد فيسأل الله أمتي أمتي فيشفع له كما سيأتي بعد حين إن شاء الله تعالى. إذن فهذه الأمور كلها قال لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني من قال هذه الكلمة خالصا من قلبه فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. إذن المشرك لا حق له في ذلك ولا حق له في الشفاعة بأي وجه من الوجوه، ولكن يتمنون هم أن تكون لهم مثل هذه الشفاعة ويرضونها أن تكون. بل عندما ينادي المولى عز وجل في بعض النصوص لأهل الجنة لما يأتي بالموت ويضعه في وسط الجنة والنار فينادي لأهل الجنة يا أهل الجنة ينادي فتشرب أعناقهم وأهل الجنة يكونوا في نعيم فيخشون أنه يكون بعد ذلك في آخرة فيفزعون، وأهل النار لما ينادي يا أهل النار يعني كذلك يفزعون ويلتفتون فتكون يصرون، يعني يقول احنا انتظارا لعل تكون هناك ماذا شفاعة. إذن لكن قال لهم في هذا النص هذا لا موت أبدا أي خلود في النار، وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة هي وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة، احنا نقول هنا هو قال على أهل الإخلاص، وكلمة الإخلاص هي واسعة، نقول أما جاءت نص أخرى مبينة لمعنى هذا الإخلاص، الإخلاص في هذه الآية فتلك الشفاعة للإخلاص أي لمن لم يشرك بالله، لأن كلمة الإخلاص هي الإخلاص في ماذا؟ مراتب ودرجات. لو نقول نحطها في أعلى مراتب الإخلاص ومن كان دونه ليس ذلك، وإنما القول بأهل الإخلاص في هذه النصوص الواردة هم المقصود به من لم يشركوا بالله شيئا، فأولئك تنفعهم هذه الشفاعة، وأما المشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. واضح؟ الشفاعة انتبهوا جيد، يعني عندما يسمع واحد مثل هذا الأمر لابد أن يستحضر أن المشرك لا تنفعه الشفاعة التي تخلصه من النار إلى الجنة، وإنما قد يحصل المشرك على بعض الشفاعة، قد يحصل المشرك على بعض الشفاعة، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه فأخرج من وسط النار إلى ضحضاح منها، أي لكن لم تكن هذه الشفاعة بإخراجه كلية من النار، لأنه هذا لا حق له في هذه الشفاعة، وإنما كانت هذه الشفاعة فضلا من الله وتكرما على ما أضر النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه على قيام بدعوته، فنفعته تلك الشفاعة، يعني في أنه جعل في ضحضاح من النار. يعني ما المقصود بهذه الشفاعة؟ عندما نخصصها ليس بالخروج من النار كما هو لأهل الإخلاص والفوز بالجنة، وإنما هو جعله في أعلى مراتب النار وليس في أسفلها، لأن المنافقون هم في الدرك الأسفل من النار. ولهذا قال فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه. قال رحمه الله تعالى في كلام يعني في عدد الشفاعات هذه الموجودة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره يوم القيامة، لكن حسب بحث هذا الموضوع يعني بين النصوص تداخل عجيب، يعني نصوص الشفاعة واضح، ففيه كلام لأهل العلم في تقسيم هذه الشفاعات طويل جدا يعني، لكن أذكر منه كلام ابن القيم الجزية في حاشية سنن أبي داود فيقول رحمه الله تبارك وتعالى النوع أحدها، أي النوع الأول من الشفاعة، الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامهم، هذه الشفاعة الأولى، وهي كما تسمى الشفاعة العظمى، يعني الشفاعة العظمى، وهو التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة أن الناس تشدهم الأمة والكرب وغير ذلك، ثم بعدها يلجؤون إلى آدم ويبدأ بعد نبي بعد نبي كل نبي يتنصل منها ويذكر ما صدر منه مما يراه هو مخالفا حتى يعود الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك يسجد ويدعو فيسمح الله عز وجل بعده. فهذه شفاعة. النوع الثاني الشفاعة في فتح الجنة لأهلها، هذه الشفاعة في فتح الجنة إلى أهلها، يعني ما فيش بالنسبة لنا نحن الآن في حياة النصوص ما فيش نص يثبت أن الناس لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستشفعوه ليفتح لهم الجنة، وإنما النصوص الواردة في ذلك أن النبي يقرع يأتي فيقرع باب الجنة ويكون هو أول معنى داخل لها. يعني من حيث النصوص ما فيش نص يعني يعول عليه بهذا على أنه يأتي الناس فيلجؤون إليه لهذه ليفتح باب الجنة، وإنما النصوص الواردة معظمها في الشفاعة العظمى، يعني يأتي أهل المحشر فيقول لآدم يا آدم ألا تستأذن لنا تفتح لنا تفتح لنا الأبواب باب الجنة، كما قال في هذا النص اللي بين يديه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي. والنصوص الواردة في هذا ما فيهاش نص صريح أن أهل المحشر يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفتحوا لهم الجنة، وإنما وردت نصوص في هذا المقام توحي هذا، توحي والعلماء لعلهم من خلالها فهموا ذلك، واضح من خلالها فهموا ذلك أن هذا النوع من الشفاعة هو كما نقول يسألونه ليفتح لهم باب الجنة، وإنما الوارد أن باب الجنة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفتحه للناس فيدخلون، أو يأذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل من أمته من يدخل، يعني كنص صريح لا يوجد، بل النصوص الواردة في ذلك هي كلها في الشفاعة العظمى. أذكروا على سبيل المثال نصين، يعني قريته من هذا النص الأول اللي فيه هذا المعنى، يقول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال يلقى الناس يوم القيامة ما شاء الله أن يلقوا من الحزن فيقولون انطلقوا بنا إلى آدم فيشفع إلى ربنا فيشفع لنا إلى ربنا فينطلقون يقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربنا. هذا الحديث هو في الشفاعة العظمى. هذا الحديث فيه يعني معنى وكلام يوحي بهذا المعنى، يقول هذا فانطلق فنعم فيقولوا لست هنالك ولكن انطلقوا إلى خليل الله إبراهيم فينطلقون إليه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربنا فيقولون لسنا هنالك ولكن انطلقوا إلى من اصطفاه الله برسالاته وبكلامه فينطلقون إلى موسى فيقولون اشفع لنا إلى ربنا فيقول لست هنالك ولكن انطلقوا إلى كلمة الله وروحه فينطلقون إليه فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربنا فيقول لست هنالك ولكن انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورا له ليس له عليه ذنب قال فينطلقون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون يا محمد استفتح باب الجنة. هذه الكلمة لعول عليها استفتح باب الجنة فانطلقوا حتى استفتح باب الجنة. انطلقوا حتى استفتح ماذا؟ قال باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر ساجدا فأحمده بمحامدة. يعني الآن هذه النصوص الواردة بهذا المعنى فيها معنى، والنصوص الأخرى ظهر لي في هذا المعنى أن الجنة سقفها إيش هو؟ عرش الرحمن. يعني الآن يعني هذا النص تاع الشفاعة العظمى فآتي فأخر تحت العرش، الناظر للنصوص الشفاعة ناظر للنصوص الشفاعة وأقوال أهل العلم لا يستطيع أن يتوصل إلى هذه الجزئية التي مذكورة في هذا النص، يعني كأن لما قالوا استفتح لنا ولو حبيت نعم. فأقول أنا بالنسبة الآن هذا النص تاع استفتح لنا كأنه فهم منه أنهم يستشفعوه ليفتح، قال فأستفتحوا، جاءت في بعض النصوص الأخرى استفتح لنا الجنة، وهي عموما الآن المحشر المطلوب فيه إيش هو من الناس جميعا؟ هو الخروج من المأزق عن قرب الشمس منهم وذلك للحساب، يعني الخروج من ذاك الغم، لأن بعد ذلك بشيبان أهل الجنة وأهل النار للنار، لأنهم في المحشر الناس كلهم في العرض بحسب حالهم. فالآن الناظر لهذا النص هذا والنص الآخر كذلك هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يلجأ إليه الناس يستفتحوا باب الجنة، وهذا الاستفتاح الأول لا للدخول، ما هو لدخول الناس إلى الجنة، وإنما استفتاح ليسجد يخر ساجدا للرحمن ويستشفع للناس في قيام الحساب وبعدها يخرج من هذا المأزق اللي فيه. قال حتى استفتح باب الجنة فيفتح لي فأدخل وربي على عرشه فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي. قال أحسبه قال ولا يحمده أحد بعدي. قال فيقول يا محمد ارفع رأسك. يعني هذه الكلام انت استفتاح الجنة فهم منهم بعض أهل العلم كأن فيه الناس استشفعوا له إلى الدخول ماذا إلى الجنة، وهذا النص لا يوحي بهذا المعنى بالكلية. في هذا النص الثاني يعني في هذا المعنى ونصوص كثيرة في هذا. في النص الثاني يقول إيت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأنبياء، عيسى يقول هذا، قال فأوتي فأستفتح فإذا نظرت إلى الرحمن وقعت له ساجدا فيقال لي ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي أمتي فيقول اذهبوا فلا تدعوا في النار أحدا إلى غير ذلك من النصوص. إذن واضح هذا الآن، يعني هذه الشفاعة الثانية اللي مذكورة ذكرها ابن قيم الجزية رحمه الله تعالى ويذكرها الجميع من جاء بعد ابن قيم الجزية من أهل العلم، يعني لا يوجد عليها نص أن الناس ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليشفعوا، لأن بعد هذا يقع بعد هذا الحشر اللي موجود الآن يقع حساب الناس ما يقع ثم المرور على ماذا؟ على الصراط ثم ناج مخدوش وغير ذلك مما يقع، ثم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن في دخول الجنة الدخول الدائم بعدها، فثم يستأذن النبي فيقول له خازن الجنة من هو؟ رضوان. يقول من؟ يقول محمد. قال لك أمرت أن أفتح. يعني إذن هذه الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، ما فيش إشكالية يعني أحدها. النوع الثاني الشفاعة في فتح الجنة لأهلها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي ويرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا فيأذن لي من محامد وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ثم يقول لي ارفع يا محمد واشفع تشفع. الآن الدليل جاء به إيش هو؟ شفاعة العظمى. يعني هذا الدليل اللي يعول عليه وغير هذا الشفاعة رفعتنا إلى غير ذلك. يا ربي وعدتني الشفاعة، وهذا نص وحده، ورفعت رأسي قال هو أعلم ما شأنك فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل نعم قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. قال الشيخ ناصر لهذا النص هذا ضعيف، وفي موطن آخر قال ماذا؟ منكر. لماذا؟ لأن الراوي في كلام يعني خالف غيره من الرواة الذي فيه ادخل أهل الجنة، وإنما هو كان في الحديث ماذا؟ في ماذا؟ في الشفاعة العظمى لبدء الحساب لا لدخول الجنة. واضح الحين؟ يعني هذا الحديث اللي ذكره هو وعو عليه هو منكر ضعيف. قال بعد النوع الثالث الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة، هذه كذلك لما يخر ساجدا في بعض النصوص الأخرى، لما يخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يقول له المولى عز وجل أدخل من لا حساب عليهم ولا عقاب، وإنما كان قول النبي أمتي أمتي، لأن هو الآن النصوص الواردة أن شفاعته ادخرها لمن وحده ولم يشرك بالله شيئا، فهذه ممكن إدخالها داخل هذا العموم أدخل من لا حساب عليهم ولا عقاب، لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي إلى غير ذلك. النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار، وهذه ثابتة لا إشكال فيها، يعني هذا النوع من الشفاعة وهي إخراج أهل التوحيد من النار، يعني هذه ثابتة. النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار، واضح؟ وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشفع فيه فيجعله في ضحضاح من النار. قال ابن القيم الجزية رحمه الله تعالى ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أن لا يدخلوها، وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الحديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أذكر فيه بنص. واضح الحين؟ يعني نوع من الشفاعة يذكرها أهل العلم، يعني الآن لما تقرأ في كتب الشفاعة يذكر هذه الشفاعة بأنه في ناس استوجبوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلهم الجنة. معناتها قد نبحث بحسب جهدي كما قلت من حين لحين، كنت تعذر نقول الإخوة ما جاش، من حين لحين نقول الإخوة توخروا، غير هذا كانت المسألة صعبة جدا، ما يستاهل هذا الموضوع، هذا مو جدال يحتاج إلى بحث طويل جدا جدا جدا، فكان الموضوع يحتاج مني إلى نظر. فإذا المغنزي يقول هذا النوع من الشفاعة أن الذين استوجبوا الجنة فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخلوها، لا يوجد في ذلك نص، ولو أن أهل العلم يذكرون هذا، لما تروح ترجع للكتب بتاع التوحيد في الشفاعة يقولون هذا، لكن أن يذكروا على ذلك نص ما يوجد، وإنما اللي عندنا نحن أن التوحيد هو الذي نجاهم. صاحب 99 مات سجل وقع، كما نقول إحنا طاشة السجلات وتغلبت، فإذا به يقول لك عندي حسنة ويضع كلمة التوحيد، فإذا ماذا طر من كل سجلات، إذا الذي شفع له هو توحيده وليس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الأهوال كما في النهاية، هذا الكلام منقول عند الشيخ مخبر في كتابه الشفاعة لابن كثير، حدثنا إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة قال حدثني محمد بن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة، وذكر حديثا عن أبي هريرة ثم قال زيد بن أبي أنيس كما في صفحة كذا وكذا، ثم قال المنهال حدثني عبد الله بن الحارث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بقوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال فيقولون يا محمد ننشدك الشفاعة، قال فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، قال فأنطلقوا وأستأذن على الله على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول يا ربي قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال فيقول لي انطلق فأخرج منهم، قال فأنطلق وأخرج منهم من شاء أن أخرج، ثم ينادي الباقون. يعني شوف الآن لفظ الحديث أخرجوا يعني في أنه مات دخل، يعني لفظ الحديث باهروا أنه كانوا في الداخل، لكن الآن السياق انتهى الحديث الأول أنه مات، الملائكة تريد أخذهم إلى النار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم توقفوا، والملائكة توقف الملائكة لا لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يمحرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني الأصل أنهم يقودونهم بعد ما تتم المهمة تاع الملائكة، ثم يأتي مهمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الطريق يأمرهم كلهم توقفوا، إذن هم لا يعصون الله ما أمرهم، يعني لا حق لهم في أن يتوقفوا بأمر محمد، وإنما يحتاج أمر ثاني. قال نعم أنطلق فأخرج منهم، قال فأنطلق وأخرج منهم ما شاء أن أخرج، ثم ينادي الباقون، هو جماعة كل كان داخل، ولكن بعد كل مرة خرج جماعة، يعني هم قاعد حاسين في الطريق، يعني يسأل الجميع ولا دون بعض دون بعض، الأصل فيه للجميع، ما ننظر للنصة، تبيوا معي، هذا لما قال، فانطلق وأخرج كما قال هذا، واستأذنوا على الله عز وجل، يا محمد ننشدك الشفاعة، قال فآمر الملائكة أن يقفوا بهم، قال فانطلقوا واستأذنوا على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول يا رب قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار، قال فيقول لي انطلق فأخرج منهم، قال فأنطلق وأخرج منهم من شاء الله أن أخرج، ثم ينادي الباقون يا محمد ننشدك الشفاعة، فأرجع إلى الرب فأستأذن فيأذن لي فأسجد فيقول لي ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع فأثني على الله بثناء لم أثني عليه أحد من لم يثني عليه أحد. أقول ثم قوم من أمتي قد أمر بهم إلى النار فيقول انطلق فأخرج منهم فقال فأقول يا رب أخرج منهم من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه حبة من إيمان. لا إله إلا الله من قال في من حبة من متى يكون هذا؟ نصوص أخرى صحيحة بعد الدخول إلى النار لا قبل ذلك. يا رب أخرج منهم نعم قال إيمان فأقول يا رب نعم هذا حبة قد قد حب إيمان. قال فيقول يا محمد ليست تلك لك تلك لي. هذه تلك لي متى كان؟ بعدما يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع من يشفع من الملائكة من أذن له ثم يبقى قوم يقول مولى عز وجل أولئك لي فماذا يعمل؟ فيحثوا ويدخلهم فهم عتقاء الله من النار. انظروا النص كيف يعني هذا الرمي كيف رواه هذا. قال ويبقى قوم عنه يا محمد ليست تلك لك تلك لي فأنطلق وأخرج من شاء الله أن وأخرج من شاء الله. قال ويلقى قوم فيدخلون النار فيعيرهم أهل النار فيقولون أنتم كنتم تعبدون الله ولا تشركون به وأدخلكم النار. قال فيحزنون لذلك. قال فيبعث الله ملكا بكف من ماء فينضع بها في النار ويغبطهم أهل النار ثم يخرجون ويدخلون الجنة ينطلقوا فتضيفوا الناس فلو أنهم جميعهم نزلوا برجل واحد كان لهم عنده سعة ويسمونهم المحررين. قال الحافظ كثير وهذا يقتضي تعداد هذه الشفاعة في من أمر بهم إلى النار 3 مرات ألا يدخلوها ولا ويكون معنى قوله أخرج أي أنقذ. إيش هذا ولا تأويل؟ لا واللي هم الآن لما قال أخرج فثلاثة اللي ستأذنات في النصوص الواردة الأخرى الصحيحة أنها كانت في من هم في أهل النار دخلوا النار. والآن لما كان هذا النص فيه ما فيه أصبح ابن كثير ماذا فعل؟ حب يخرج أخرج بمعنى أنقذ بدليل قوله بعد ذلك ويبقى قوم فيدخلون النار والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال الشيخ المقبل الحديث رجاله رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عيد بن أبي كريمة وقد وثقه الدارقطني. وقال الجعادي يحدث عن ابن أبي سلمة بعجائب كما في التهذيب والميزان ويخشى أيضا من إرساله فيحتمل أن يكون عبد الله بن الحارث سمعه من أبي هريرة ويحتمل أن يكون أرسله والله أعلم. يعني النص من حيث القوة معنا ما هوش قوي لما في هذا الراوي من كلام. ثانيا الفاضل لأنه قال يحدث بماذا؟ بالعجائب. ما دام يحدث بالعجائب هذا إدخال وأوقف غير ذلك معنا من عجائبه. قال رحمه الله النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفع الدرجات. أن هذا النوع من الشفاعة في زيادة الثواب ورفع الدرجات كذلك هذا من الشفاعات التي مات لم يجد لها ابن قيم الجزية النص. قال رحمه الله فوق نعم هذا وهذا قد يستدل هذا ما لم يجد لها نصا وإنما حاول أن يجد لها وقد يستدل وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. واضح هذا الدعاء وليست شفاعة. والدعاء والشفاعة بينهما عموم وخصوص. يعني الشفاعة هي دون الدعاء لأن لا بد يكون الشافع يشفع لحاجة للمشفوع موجودة فيه يريد من الشافع أن يتجاوز فيها ماذا عنه أو لحصول خير فالدعاء غير ذلك هو أن يدعو للطرف الثاني، وإلا إذا حبينا نقول هذه الشفاعات بهذا الأمر هذا فنوسع الشفاعة ونجعلها أوسع من ذلك. واضح؟ في الدنيا إيش هي الشفاعات واردة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان كذا. فجاء فوضع على القبرين ماذا؟ جريدتين، قال: يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسا. إذا هذا شفاعة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين هم في الدنيا. واضح؟ وكذلك نستطيع أن نوسع هذا كما قال: ما مات منكم من أحد بليل ونهار إلا آذنتموني فإن صلاتي ماذا؟ منورة لقبولهم، وإن صلاتي رحمة. يعني لو نبحث على مثل هذا فتصبح الشفاعة ماذا؟ أعم من ذلك وأوسع. إذن فليس هذا نستطيع أن نستدل في هذا، لا بد لنص خاص في هذه الشفاعة أن الرسول يقول للمولى عز وجل: عبدك الفلان، كما هو حاصل من الشفاعة دائما. الشفاعة فيها شافع ومشفع وواحد طالب الشفاعة. واضح الحين؟ أي نعم. ولهذا يكون بهذه الصورة هذه. وهذا الأمر الدعاء شيء آخر. قال: وفي قوله في حديث، نعم هذا الأمر، قوله في حديث أبي موسى: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. هذا الدعاء من الرسول لهذا الرجل. وفي قوله في حديث أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله من قال لا إله. وفي هذا سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد. من كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة، لا أنها تنال بالشرك بالشفيع. إذن هذا تقريبا ما ورد في هذه الشفاعة من كلام لأهل العلم. وأما من حيث التنصيص، يعني تقريبا الشفاعات هي عليها نص صريح: شفاعة العظمى شفاعته لأهل كتابه صلى الله عليه وسلم من أمته، ثالثا العم، هذه الشفاعات هي صريحة موجودة لا شكال فيها ولا نقاش فيها. وأما الأخرى عدوها كما قال ابن القيم الجزية، ذكرت خمسة وأضاف اثنتين ولو سبعة، يعني مع ذلك ما ذكر قال كثيرين لا يوجد عليهم دليل على خمسة. وإحنا ذكرنا أن شفاعة لفتح الجنة وغير ذلك لا يوجد دليل على ذلك، إدخال أهل الجنة إلى الجنة كذلك لا يوجد عليها دليل صريح في ذلك. تقريبا هذا ما ورد في هذه في هذا الباب في هذه الشفاعة من يعني كلام أهل العلم. هم أطالوا في ذلك، وابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في الفتح لما بنشوف الشفاعة قارئها وراجعوها تشوفوا، يعني هذا كان الواجب عليكم مراجعته، لكن راجعوها تشوفوا نصوصها متداخلة شيء عجيب. وبحاول ما استطاع ذلك سبيلا إلى أن يجمع ويصل إلى نتيجة، يعني إلى شيء. هذا الكلام ذا نقل عنه ناقر اسمه عمر سليمان الأشقر في القيامة الكبرى، لما يتكلم عن القيامة الكبرى وغيرها، وذكر كلام ابن حجر العسقلاني في هذه النصوص في حد ذاتها. يعني فهذا ما بدأ لي في هذا الموضوع هذا، ونتم كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات. الثانية صفة الشفاعة المنفية، يعني الشفاعة المنفية تكون مشركين. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، يعني الشفاعة المنفية هي لمن منفية عمل على كل مشرك، ولهذا لا بد الشفاعة لا تكون إلا لموحد. ولهذا قال: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي لأهل التوحيد، أي من حققوا التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. يعني الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. أما كما ذكرنا غيره من الملائكة والصالحين والناس بدون سجود غير ذلك، وإنما يحاجون ربهم ويطلبون منه أن يلحق بهم إخوانهم من الذين وحدوا الله وكانوا معهم في الدنيا يصلون ويزكون ويصومون ويجاهدون. قال نعم. السادسة من أسعد الناس بها، أسعد الناس بالشفاعة. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة هذا كافي في الأول شوف. صفة الشفاعة المنفية يعني هي نفسها بنفس المعنى يعني. الثانية بيان حقيقتها يعني حقيقة الشفاعة، وهي تفضل من الله عز وجل وإكرام منه لعباده ورحمة بالمشفوع له. هذا تقريبا ما بعثنا فيه. والله أسأل أن يوفق الجميع ما يحب الله الله. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك، وأتوب إليك.